أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال في تفسير الجلالين: ومنهم الذين اتخذوا مسجدا وهم 12 من المنافقين ضرارا مضارة لأهل مسجد قباء وكفرا لأنهم بنوه بأمر أبي عامر الراهب ليكون معقلا له يكون فيه من يأتي من عنده وكان ذهبا يأتي بجنود من قيصر لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفريقا بين المؤمنين الذين يصلون بقباء بصلاة بعضهم في مسجدهم وإرصادا ترقبا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي قبل بنائه وهو أبو عامر المذكور. وليحلفن ما أردنا ببنائه إلا الفعل الحسنى من الرفق بالمسلمين في المطر والحر والتوسعة على المسلمين والله يشهد إنهم لكاذبون في ذلك. وكانوا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي فيه فنزل: لا تقم تصلي فيه أبدا. فأرسل جماعة هدموه وحرقوه وجعلوا مكانه خناسة تلقى فيها الجيع. لمسجد أسس بنيت قواعده على التقوى من أول يوم وضع يوم حللت بدار الهجرة وهو مسجد قباء كما في البخاري: أحق منه أن أي بأن تقوم تصلي فيه رجال هم الأنصار يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أي يزيدهم فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء. روى ابن خزيمة في صحيحه عن عويمر بن ساعدة أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي حديث رواه البزار فقالوا: نتبع الحجارة بالماء. فقال: هو ذاك فعليكموه. أفمن أسس بنيانه على تقوى مخافة من الله ورجاء رضوان منه خير أم من أسس بنيانه على شفا طرف جرف بضم الراء وسكونها جانب هاء انهار مشرف على السقوط، فانهار به وسقط مع بانيه. جهنم خير تمثيل للبناء على ضد التقوى بما يؤول اليه، والاستفهام للتقرير ام اي الاول خير وهو مثال مسجد قباء، والثاني مثال مسجد الضرار، والله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا كذلك مجموعة من المنافقين، كما علمنا أن سورة التوبة لا جانب كبير جدا منهم بفضح أحواله. هذه مجموعة قال الله تبارك وتعالى فيها: والذين اتخذوا مثلا ضرارا وكفرا وتفريقا للمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. اتخذوا مسجد لهذه الأهداف الخبيثة الأربعة، وهذا المسجد اللي هو مسجد سمي بعد ذلك مسجد الضرار، وقد حرقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من تبوك لما أخبره الله تبارك وتعالى بشأن هذا المسجد، وأن الذين بنوه بنوه لهذه المقاصد، وأنهم عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد بنوه قبل أن يخرج النبي إلى قباء، وقال لهم يعني قالوا أن رسول الله تعالى صلى فيه، فيعني وعدهم بأنه إذا رجع يعني صلى فيه. ثم أخبره الله تبارك وتعالى بشأنه النبي وهو عائد، أمر يعني أن يرسل إليه من يحرم. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا مضارا للمؤمنين، مو مسجد لله، وإنما أرادوا به الإضرار بأهل الإسلام، أولا بتفريق جماعتهم، فإن هذا المسجد كان قريب مسجد قباء. مسجد قباء هو أول مسجد بني في المدينة، بناه النبي لما نزل في بني النجار، نزل فبنى المسجد هذا، بنى مسجد قباء وصلى فيه 15 ليلة صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك تحول النبي إلى مكان مسجده وأسار بناقته، وكان كل حي من الأنصار يدعو النبي أن ينزل، يعني أن ينزل النبي عنده، فقال دعوا الناقة فإنها مأمورة، فذهبت ناقة النبي وبركت في مكان مسجده الحالي. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان بجواره حائط في بعض الأنصار، حائط يتيمين الأنصار، وكان فيه نخل قديم وقبور، وقال للأنصار يعني تأمنوني بحائطكم هذا؟ قال والله لا أطلب منه ثمنا إلا من الله. فأمر النبي بالنخل يعني الذي فيه القديم هذا، فنزع وشق ووضع في عبادة الأبواب، والقبور فنقشت وسوي المسجد وبني اللبن، وبنى النبي مسجده الذي يعني هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان ثاني مسجد، فأول مسجد بني هو مسجد قباء، وهذا مسجد النبي هو ثاني مسجد. فهذا المسجد يعني أراده المنافقون ليكون لهذا الأهداف ضرارا وكفرا، فهم ليسوا مؤمنين بالله تبارك وتعالى، وإنما هم كفر في الباطل، وإنما يعني فعلوا هذا بدافع الكفر وليس بدافع الإيمان. وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا أن يفرقوا جماعة المؤمنين، جماعة اللي يصلوا في قباء فيجوا يشقوهم، يجي جماعة منهم يصلوا عندهم في مسجدهم، وكذلك ليكون تجمع لهؤلاء المنافقين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إرصاد اللي هو الرصد، يعني مكان للترصد، وللترصد اللي هو معرفة أحوال المسلمين ومعرفة عوراتهم وإخبار وإدلال أن يدلوا غير المسلمين عليهم ممن يريدون حرب الله ورسوله، فيكون هذه دورة ومركز لتجمع هؤلاء المنافقين ومن يأتي إليهم من الكفار مستتر. وكان الذي يعني أشار بهذا كما جاء يعني في التفسير أبو عامر الراهب، وسماه النبي أبو عامر الفاسق، هذا تنصر، وكان هو من يعني أشد الناس عداوة للرسول، وبنى يعني أمر هؤلاء المنافقين أن يبنوا هذا المسجد ليكون له هذه الأهداف. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون إن أردنا إلى الحسنى. عندما يعني استفصله النبي فقالوا إن أردنا إلى الحسنى، قالوا أردنا يعني أن يكون هذا المسجد يعني في تخفيف على من لا يستطيع أن يأتي مسجد قباء من الضعفاء ومن المرضى ليكون هذا مسجد خليل يصلى فيه، ونريد منك أن تصلي فيه ليكون مسجد خلاص كثير كأنه أصبح مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا يعني إقرار ومباركة وأصبح شيء يعني خلاص معتمد. فأن أو يعني الله تبارك وتعالى يعني أوحى بهذا إلى رسوله، فكان مصير هذا المسجد تحريق. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، قال جل وعلا والله يشهد إنهم لكاذبون، يعني شهادة الله تبارك وتعالى أنهم لكاذبون فيما يحلفون فيه أنهم ما أرادوا ببناء هذا المسجد إلا الحسنى. ثم قال الله تبارك وتعالى رسوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. قيل إن هذا مسجد يعني المسجد قباء، فإنه قد أسس على التقوى من أول يوم نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أو من أول يعني أول يوم هنا على نزول المدينة. وقيل إن هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني قد أسس على التقوى من أول يوم، إنما يعني أشار النبي ببنائه، والله تبارك وتعالى هو الذي اختار هذا الموقع للمسلمين. فعلى أنه مسجد قباء يعني قد بناه النبي عندما نزل في قباء، كان أول ما فعله هو بناء هذا المسجد، مسجد قباء حق أن تقوم فيه، أن تقوم في تصلي فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا صلى فيه 15 يوم هذه التي أول نزول المدينة. ثم كان النبي يأتيه كل سبت، في كل يوم سبت يعني مثل يومنا هذا، كان النبي إذا صلى الصبح وجلس إلى شروق الشمس يذهب ماشيا إلى مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين ثم يعود. أحيانا كان يذهب راكبا، وأحيانا كان يذهب ماشيا صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يذهب يعني في الذهاب راكب وفي العودة ماشيا أو العكس صلوات صلى الله عليه وسلم. لكنه كان كل سبت بعد أن يصلي صلاة الصبح في مسجده كان يذهب فيصلي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء بعد شروق الشمس. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فيه أسأل الله عز وجل عن يعني الذين يقومون في هذا المسجد من الذين يحبون يعني الطهارة. قيل إنهم يعني الأنصار، وأنهم كانوا يتطهرون بأنهم يعني بالاستنجاء بالماء، ولا يكتفون فقط يعني بالاستنجاء بالأحجار، وإنما كذلك يستنجون بالماء. وقيل إنهم أخذوا هذا من أهل الكتاب، عندهم لا تجزي يعني في الاستنجاء يعني التجفيف بالأحجار، وإنما يجب الاستنجاء وغسل أثر يعني الغائط بالماء. يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم قال جل وعلا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخلق. سؤال هنا يعني التقريب، همزة هنا همزة استفهام، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، هو خائف من الله تبارك وتعالى يريد وجه الله لعمله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم. الجرف هو عندما يأتي السيل فيجرف التربة يقوم يبقى شيء من الطين والتربة واقع، وهذا إذا بنى الإنسان على هذا يعني ما بقي هذا بعد جرف التربة لهذا السيل هنا، لو بنى الإنسان هنا فيقوم على طول إذا كان هذا هار يعني من رمل أو من غيرها ومن كذا على طول يسقط فيه. فشبه الله تبارك وتعالى، الله ضرب هذا مثل أن مثل هؤلاء عندما بنوا هذا المسجد كمثل من يبني بيت أو يبني بناء على شفا جرف. فإن من يبني على شفا جرف، وهذا الجرف إذا كان يعني تحته يعني الذي تحته يعني طين وتراب لا يستقيم، فإنه على طول لا شك أن هذا البناء ينهار فينهار، فهذا شيء على غير أساس، لأنهم بنوا على أساس يعني الكفر والعناد والإرصاد لأهل الإيمان. قال جل وعلا فانهار به في نار جهنم، يعني سينهار بناؤهم وهم سينهارون مع بنائهم هذا في نار جهنم. فانهار به في فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا يعني العمل هذا عمل ضلالة، وهذا من يعني فعل الشيطان الذي أضلهم. والله لا يهدي، لأن هؤلاء لما كانوا ظالمين على هذا النحو لم يهديهم الله تبارك وتعالى ولم يوفقهم يعني إلى الخير. ثم قال جل وعلا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوب إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يعني بنيانهم هذا الذي بنوه أنهم سيعذبون به في الدنيا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني مثل العامل جريمة، عامل جريمة فيظل خائف بيديه. إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلى أن يقطع الله تبارك وتعالى قلوبهم يعني في الدنيا على هذا، وقد قطعت في انهيار وانكشاف ما كانوا يعني أضمروا. والله عليم حكيم. نعم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن يبذلوها في طاعته كالجهاد، لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، جملة استئناف بيان للشراء، وفي قراءة لتقديم المبني للمفعول، أي فيقتل بعضهم ويقاتل الباقي. وعدا عليه حقا مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أحد أوفى منه. فاستبشروا فيه التفات عن الغيبة، ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك البيع هو الفوز العظيم المنيل غاية المطلوب. التائبون رفع على المدح بتقدير مبتدأ من الشرك والنفاق. العابدون المخلصون العبادة لله. الحامدون له على كل حال. السائحون الصائمون. الراكعون الساجدون أي المصلون. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله لأحكامه بالعمل به، وبشر المؤمنين بالجنة. بعد ذلك يعني كأن هذه يعني آخر خبر المسجد الضرار ما كان فيه، شرع الله تبارك وتعالى في بيان صفحة المقابلة صفحة أهل الإيمان إلى آخر السورة، فقال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا كلام وبيان بأن الله اشترى، المشتري هو الآخر والشاري هو البائع، فأقول اشتريت يعني أخذت على الاستيك، وشريت يعني بها. فالله هو الذي اشترى، اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، اخذ النفس والمال. ثم الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمن في مقابل ذلك بان لهم الجنه. فهذه الجنه هي التي يعطيها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الذين اشترى منهم انفسهم واموالهم، اموالهم، لان فصل الله تبارك وتعالى كيف هذا الشراء؟ قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فهذا يعني بيع المؤمنين لأنفسهم لله تبارك وتعالى، أنهم يقاتلون في سبيل الله، والمقاتل في سبيل الله خلاص يبيع نفسه لله تبارك وتعالى، فإنه يعني قد يقتل في القتال ويسخر ماله فهو بماله وبنفسه في سبيل الله. قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون يعني من الكفار ويقتلون، يحصل لهم هذا يعني البعض والبعض. ثم قال جل وعلا إن هذه الصفقة، هذه الشراء والبيع بين الله تبارك وتعالى وبين المؤمنين، قال وعدا عليها، يعني موعود الله تبارك وتعالى بأن لهم الجنة، قال وعدا عليها حق. فهذا وعد الله لهم الجنة وعليه يعني التزم الله به حقا صدقا وعدا، يعني لا يخلف الله. ثم قال جل وعلا ومن أوفى بعهده من الله، هذا سؤال يراد به التقرير، يعني لا أحد، لا أحد أوفى بعهده من الله، يعني ممكن أي أحد يعاهد أحد، لكن إذا عهد الله تبارك وتعالى أحد لا يمكن أن يخلف الله عهده سبحانه. قال ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بعتم، استبشروا أيها المؤمنون بهذا البيع، يعني صفقة الرابحة، يعني أن هذه صفقة الرابحة، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، وذلك هو الفوز العظيم، هذا هو أعظم فوز. من قدم نفسه لله، قدم ماله لله، باع لله، يبقى كسب كل شيء، كسب الجنة والخلود، هذا الفوز العظيم. لأن يعني مهما كانت، ما هي الحياة؟ أيام قليلة. وما هو المال؟ يعني من الإنسان الذي لا يبيع ذلك لله تبارك وتعالى، يعيش في الدنيا، إذا كان يعني ليس من أهل الإيمان فيتمتع وقت قليل فبعدين يكون الخسران المبين. أما هذا الفوز العظيم. قال وذلك يعني هذه الصفقة وهذا البيع من المؤمنين لله تبارك وتعالى هو الفوز العظيم. ثم وصف الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله ودخلوا في هذه الصفقة بعشر صفات، عشر صفات. قال التعب، فهذه الصفات فيما أولا التائبون يعني لهم يعني الراجعون عن المعاصي ويعني المستغفرين ربهم سبحانه وتعالى، تائبون تائب والراجع البعيد خرج عن المعصية، العابدون لربهم سبحانه وتعالى، الحامدون له سبحانه وتعالى من يقوم بحمده سبحانه، السائحون، قال هنا السائحون بمعنى السياحة بمعنى الصيام، السياحة هنا تعني يعني النزاح، التنزه عن معاصي وعن كفر وعن الشرك والصوم، إنما هو يعني من هذا الصوم هو سياحة مع الله تبارك وتعالى، وذلك أنه يعني ترك يعني المباحات لله، ترك بعض المباحات هذه لله، سياحة لله. سائحون تائبون العابدون السائحون التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الحامدون الراكعون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. والركوع والسجود يعني صفتان من صفة الصلاة، وقد يطلق واحدة منها على الصلاة كلها، فأقول ركعت ركعتين، وركعت ركعتين فيها يدخل فيها طبعا القيام والركوع والسجود، وأقول سجدت السجدتين فسجدت السجدتين يدخل فيها كذلك القيام والركوع دي. فهو هذه صفة الصلاة مطلقة، يعني على حركة أو ركن من أركان الصلاة تترك على الصلاة كلها، يعني الصلاة كلها المشروع. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، صفتان كذلك لهما، والأمر بالمعروف معروف ونهي عن المنكر، والحافظون لحدود الله، ومعنى أنهم حافظون لحدود الله واقفون عنه لا يتعدون يعني ما حرمه الله تبارك وتعالى، ويدخل فيه كل شيء سواء كان في ميقات أو في يعني توقيت مثلا في دية في عدة وفاة، في عدة طلاق، في أمر، في حلال، في حرام، فهو حافظ لحدود الله، يعني واقف عند حدود الله تبارك وتعالى، لا يتعدى مثلا الحلال إلى الحرام، وإذا حد الله لشيء حدا فهو يقف عند هذا الحد لا يتعدى. حافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الصفة العاشرة، المؤمنين أنهم من أهل الإيمان. فهذه الصفات العشرة هي صفات هؤلاء المؤمنون الذين يعني عقدوا صفقتهم مع الله تبارك وتعالى. التائبون، العابدون، الحاملون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. نعم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ونزل في استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب واستغفار بعض الصحابة لأبويه المشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي ذوي قرابة، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، النار، لأنهم ماتوا على الكفر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه بقوله سأستغفر لك ربي رجاء أن يسلم، فلما تبين له أنه عدو لله بموته على الكفر تبرأ منه وترك الاستغفار له. إن إبراهيم لأواه كثير التضرع والدعاء، حليم صبور على الأذى. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم للإسلام حتى يبين لهم ما يتقون من العمل، فلا يتقون فيستحق الإضلال. إن الله بكل شيء عليم، ومنهم مستحق الإضلال والهداية. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم أيها الناس من دون الله أي غيره من ولي يحفظكم منه ولا نصير يمنعكم من ضرره. سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال نزل لما يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن مات، ذلك أنه لما مات أبو طالب وهو يقول إنه على ملة عبد المطلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك إلا إذا نهاني الله تبارك وتعالى. فنهى الله تبارك وتعالى رسوله أن يستغفر له. وكذلك كان بعض المؤمنين أرادوا أن يستغفروا يعني لآبائهم الذين ماتوا على الشرك، وكأنهم يعني فهموا من استغفار إبراهيم لأبيه لأن إبراهيم في دعائه قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. فكان قد استغفر لأبيه. وكذلك قال إبراهيم في الآية الأخرى بعد أن قال له أبوه: أقرب عن وجهي طرش. قال له أرادك أن تعن عليك يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يعني اتركني طويلا لا أريد أن أراك. فلما طرده على هذا النحو وقال له أنت راغب عن آلهة التي أعبدها واتخذ لك إله غير آلهتي فلا أريد أن يعني أن أراك، وطرده. فقال له سلام عليك سأستغفر لك رب إنه كان بي حفيا. فلم يقال له سلام عليك، وقال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما أراد المؤمنون أن يعني يتأسوا بإبراهيم في هذا، أخبرهم الله تبارك وتعالى بأن استغفار إبراهيم كان في الحياة، وأما بعد الممات وبعد أن أخبره الله تبارك وتعالى يعني بموت على الكفر، وأن الله تبارك وتعالى لا يعني يدخل كافرا الجنة، عند ذلك ترك إبراهيم استغفار الله. فالله قال وما كان استغفار كنا في الآيات، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، أواه يعني كثير تأوه لله، والتأوه هو التوجع والتفجع والخوف من الله تبارك وتعالى، أنه كان خائف متوجع متخوف، وكان يعني من أهل الرحمة والعطف، فإنه يميل على قوم يميل على يعني حتى قومه الكفار ماذا عليه. وقال كما في قول الله تبارك وتعالى أنه قال قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، قال في الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فلم يقل ومن عصاني فأنزل فادخله النار أو فأسقى به وطعه، إنما فلم يدعو يعني على قومه ولم يدعو على الكفار، وترك يعني شأنه من الله تبارك وتعالى ولم يدعو عليهم. فالله سبحانه وتعالى يعني مدح إبراهيم وقال إنه كان على هذا، ولكنه لما علم يعني أن أباه على الكفر ومصر عليه تبرأ إن إبراهيم لأواه حليم. ثم قال جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني حذر المؤمنون الذين استغفروا لآبائهم وأنهم ارتكبوا شيء يعني مخالف لأمر الله تبارك وتعالى، فأخبرهم الله أنه لا يعذبهم على ذلك لأنهم فعلوا هذا قبل البيان، قبل أن يبين الله تبارك وتعالى لهم هذا الحكم. فقال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. الذين فعلوا هذا يعني ظنا منهم أو اجتهادا منهم جهلا منهم بأن الله تبارك وتعالى قد منع من هذا، فيعني لا يؤاخذهم الله تبارك وتعالى بهذا ولا يضلهم يعاقبهم على هذا لأنهم فعلوا هذا يعني قبل البيان. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض والجميع له ملكه سبحانه وتعالى ويتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، هذه الحياة المادية المعلومة، وكذلك يحيي ويميت بالكفر والإيمان، فإن المؤمن حي والكافر ميت، يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ما لكم أيها العباد من دون الله يعني شيء غير الله عز وجل من ولي ولي من الله ولا نصير ينصركم من الله تبارك وتعالى، فأسلموا أمركم كله لله واعلموا أن الله هو الذي له الملك كله وهو المتصرف يعني في ملكه وفي خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى هداية وإضلالا حياة وموتا، كل الأمر له سبحانه وتعالى. نقف إن شاء الله.